فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندق استيال كسود دوادا برنامج كالوحة وريسية دا إذا عد الفرقان عاونا قد بدأت كودا جيس الدونتان وحاكم دا باشا ورسنقلي اي دكتا ولاية دا إسلامي اه اي شابي الله دحي وصوبان دكتاي إذا ما آد أخبايسان كواس أولو دياري سيدي اي كغهور تغي لهاي دولان كدولة دا فدرالك hoggaanka dhaqanka beesha macallimiin iyo dhalinyaro ka hadlay kulanka ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka dadka ka cabanaya garsoorka dawladda oo isa soo taraya iyo xildhibaanada baarlamaanka oo xuquuq ku haysta guuryo si cadaalad darro ah loogu xukumay mid ka mid ah haweenka laga dhacay guryahooda oo warbaahinta la hadashay ayaan barnaamijka idin kugu hayaa xubinta dhuux qur'aanka oo ku dhaqanna kama marna waa mar kale iyo dhuuxa فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهبين متلادة لبي لباتنك بشر ربيع الأول سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافقسنا تضبية طبانك بيش الطبانات سندة لبدا كوني لبي لباتنك ميلادقة أنكو بلون برنامشك قرحو قن أيا قلنك دنب إمان تلالا إكتاي عيدما كاترسن بانغرافتا عيدما دان أيا مرأي دولايت كديغان كبوطاليه أي ولاية دهيران قرح أيا قيستي لمشو يدعو عاد وبدان أسعو قاري أسكرت دولد غوبت وقرح كدعو حاكو سودقتي لبدا ياردود ونوع إلكوبتر كأه كواس وقادي ميدتك إدعو عيدا أسكرت دولد أي بانغرافتا فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم باشا ورسنقلي او صوبان نكتاي عيدما آد اوخو بايسان ايان غورلو ايدين سوقو بندونا لكن مركان كو سودا وادا حبين تا روح قرآن كو كودقان وانا حلقة تطباتان يساقالاد الله اونو حريستي شيخ نور معلم برحمان ايان نوسو جيدين ايه اي دقي سيهبون خلو القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدده. الله سبحانه وتعالى وحوره عالم الغيب alla wa mid ka waxa naga maqan oo uunka ka maqan asugu og gaybkaas ayda waa daba dalacsiihay ma jira fala yudhiru dalacsi ma yu umuji ma yu ala gaybihi gaybkiisa alla asugu uu la gooni yahay ogaalkiisa ahadana ahad ma dalacsiinay illa man irtada ruuhi alla ka raadi noqdo mooyaane min rasuulin rasuul xaggiisa uu raadi noqdo فإنه ألا يسلك وحقاتسين من بين يديه رسولك هرتي ومن خلف قداسي رصدا عيدا ديارة يهود أو رحصيها يعلم سؤوه قادة ألا أن قد أبلغوا إني قرسيين رسوشي رسالات ربهم ربي قادة فرميس إي قرسيين ربي قادة فرميس وأحاطوا كوبا ألا بما لديهم رسوح أحد أكتوضوا كوبا وأحصى كل شيء شيء كستنوا كوبا ألا عددا حق التردوك كوبا aayadan waxay ku jirtaa suuratu aljinni, waana aayadan rabno darsiga inay noqoto nahoryaal aan rabno inaan dhuuxno ku dhaqanno. waxaana darsiga uu ka mid yahay duruusteena imtixaanaha ahayd ee qoraalka qoraadkeeda waxay dhuux qur-aanka ku dhaqan sunnaduna kama harto Allah subxaanahu watacaala waxaa noo muuqda iyo waxaa noo muuqanba isiga og caalimu lgaybi washahaada, qaybkanaasaa la gaara qaybka cid Allah subxaanahu watacaala uu weysiyahay ma jirto ilaa ruux rasuulnimo ugu raali xada maha, oo isugana inta Allah ugu tala galay oo uu waxyooday ayuu haystaa, wax dhaafsan nabigu shaqa kuma leh. waatii nabi maxamed alayhi salaatu awliya walow kuntu aclamu lgayba astakhartu min alkhayri wama masani yasuu in ana ila nadiir wabashir, lakin waxaan ogola wix alla igusoo hagaajiya. bas inaad tidhaa marka anugu waxawaay yuneska waxay ogtahay waa gaalo indhala ah, faman yaclamu anama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acma. waa indhalahi maxaa aayadihii alla qofkii diida waa indhalahi aayadoo wax ku fiiri lahay oo wax ku eeg lahay indhahanku waaga adugu haddaad tidhaa anugu qur-aanna ma rabo fiiri maayo, codi dhulna fiiri maayo, aayaad kowni aayad haddaad tiraa maxay arkaayaan waa tiideen. famaa aqnaa canhum samcuhum walaa absaaruhum walaa afidatuhum min shayin id kaanuu yajxaduuna biaayaati illaah waxaqa bihim maa kaanuu bihi yastahzi'uun. sidaa darteeda cilmigaanu wuxuu kuu sheegaa qabriga iyo wixii ka dambeeya uu kaaga warbixiyaa, adduunku uu kaaga warbixiyaa, laakiin cilmiga yunesco muxuu kula ag fadhaa ظاهرة من الحياة الآخرية نبتا أن وربا كما يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم على الآخرة مغافلون. تاسا مركب حربا غيب كألا كليها أك رسول كيسونا وش رسول شيسا وش يغيوه أسوء أو غصو كوما ويانا وحكا لأيوغن كوما عدك لأب إسكناف. والله سبحانه وتعالى معين الجود ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم markaana shabeellaha dhexe beesha warsingil ee degta wilaayada shabeellaha dhexe ayaa soo bandhigtay ciidamo aada u badan oo loogu talagalay inay la dagaalamaan askarta dowladda federaalka. kulan ay isugu yimaadeen beesha ayaa waxa uu ka dhacay degmada Tawfiiq ee wilaayada shabeellaha dhexe, waxaana goobjoog ka ahaa nabadoonnada, culimada, dhalinyarada iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada. beesha waxa ay wacad ku martay inay la dagaalami doonaan ciidamada dowladda iyo kuwa shisheeye ee ku haminaya inay ku soo duulaan degmooyinka iyo deegaanadu ay beeshu degto. ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay nabadoonka guud ee beesha Warsingare, nabadoon Cabdullaahi Cali Caraaye. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أخوة إلهي بعد ما هذا إسكال isukayna keenay maantay annagoo Ilaahay kitaabkiisa inaan difaacno diyaar u noqonay, oo maantay waa ciddu lahum sadactum ku jirna diyaar garow ku jirna. halkan waxaa la yiraa geedka hadda maanta aan hoos taagsanahay waxaa la yiraa raqayga carabay ninkii yaqaan waa yaqaan dhegaha lagu maqlo warkaynu qaris ma joogu internetna been ka sheegi mayno warkaynu war cad waaye maanta warankaynu waab kuma jiro. ragga inta safan waa macaawisley muslimiina oo Ilaahay diinkiisa dhaqankiisa iyo macaantiisa aragtay ee maanta mataqaana niman calooshor shaqaysayaal ah oo ay soo direen Cali Diin Laawe iyo ninka la yiraahdo حسن غرغورته اي غدال كروغان اي يره ما انت بتقان اماس كتاب الهي لوغا دقما ددكا سروا هوغان سميره او تغا اي سو دولميه كتاب كمتان بايبل اوغو بدلا بايبل نوغو بدلي ماي سي مانا ربنو الهي دين كي سما اوغولو ددكا ادو جيدين حركة الشباب المجاهدين دبا إيدا دين عيدين لا حساب تميسا دادك انت جوغا وابيش ورسنجيلة عليها ومانتي أنا عبدالله على عرايا النقيب كاهي وحي اوديار قلودي إيدو الشعب كيدي أي مانتا هوب كان لسو استاقين وحينا اوديار قلوبين إيدي دين كيلاهي كود دفاعا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مانتي ننك داقود لو مان كفي ذي الربا أو قبلها حجابا أو ربينو حجابك كرديقو إيا مدقا ناسوغدين اللوغو دا حشيسك إيا بغتك إيا جادك إيا انت إلهي أسران لك أهين أناقو مانتا واي واحان قرق أوقادنا واي انتاس مانتا يا ديموقتاي إول وحال ريجر الشباب إيا دولة ديا ماسكو درا مانتا ورسنجيلي إيا وحاد دقالو هايا علي دين الله وإيا مدقا نا حسن قرقورتي إيدا مدي أي سواسيران أو على شروع شقيستيالك أهي انت عسام انت لك قبا ان شاء الله تعالى ادون كنا متقان هنا دغيستو انغو ما انت وحان او ديار غروني او حبك او سو قادني اون خولاين او غلا بخني اون ما انت متق با كاميدان اي ار بي جي وحان او غدني اون انت سو علعنا كتابك الهي ان كدوميها اسد مرك هدا دب دمبو اد قبيل يا قرن اد يدب لا كوغو عليو اغ انت دغما شرازلان كو لوغه خونت ما انت ايمانو ان انت بابي ان ما دقان ادونك ان ملائكه يا ما دقانان ان نوغه مهد عيسى الله ما اوغلاهين انكو ما تاغنو مانت ما دقانا انغو هدان نهي عمر عبد الله عميلادو تي ماي كرات غير او درستين انغو الهي ان غير او درسن الهي با غرب كينا ما ربنو هدي اتي دد هاغاكسن سو توبه كينا الهي دينكيسا او امادا ninka leeyda madaxweynaha aad ka dhigateen oo xasan gurgurto xasan murta leeyda waa ninka abartii ingiriiska hadda u sujuuday waa ninka horey mataqaanay kenyaatay u sujuuday foolka dhulka u dhigay niisa ilintu ka dayso warmiyadan dad ahayno oo mataqaana duuyo la kuma sheegi karo oo duuyo mataqaana ilaahay cadaabe maayo ee dadkii adduunka waxay leeyeen kaana nin gaalo u ooyay xayidan daba dhiga Soomaaliyeey aan ilaah warmad ilaahay ka baqdin maasha waxaan uga digayna oon u sheegaynaa nimanka tubaaka weyn hor joogo ee cadal fafadha ee la soo ajaray hawar walba ayada dhalay amba oda walba ayada dhalay wiilkaagu gaalnimo kaaga dhiman jihada haduu kugu shahiidi waayo oo todobaatan qoys madaqaana oo qiyaamo kugu shafeeci waayo yow gaalnimo kaaga dhiman gacanta ka qabso waa la soo ajaray waxaan u sheegaynaa hadana dadka Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Shabeellaha dhankiisa bariga degmada Toofiq dadka ka tagay ee maanta Muqdisho jooga ee maalin kasoo gaal hadow dhinta u taxsiyay oo rag iyo dumar oo ma taqaana ninka cilmi hagar guure u taxsiyay anagu ma taqaana ayagu noola bid yahay dagaal uu nagu la jira waana dareensanahay qaraabaysan maayno maanta dadam u taasagar dad u taxsiyay khawana waxa idin sheegayna marka warkaynu maantay inuu adduunka anagu been kuma dhaalihayno ilaahay baa garabkayna waa diyaar garownay ninki diinkiisa saman ku iibsaday waa u jeeday hadow kasoo naqa waayo ilaahay badaqan asaga nooga arguday ilaahay baana noo sheegay wa inna jundana lahumul ghalibun in ciidankiisu guuleysay war xaqiiqo oo cadan haysana warkaas qaata Soomaali qaata nimanka gaar ahaan warsangil caleedo cadalay yimid iyo haaji cali ama macaawisle isku sheegay dadka inta roga waa dadkii guriga idin la yaqiin waa dadkii dhabayada idin la yaqiin shabaab iyo mataqaan maanta ma joogto waxa uu joogaa shacabkii oo istaacay anaguna mataqaana aan hor joogno nabadoon ugu ahay waxa afarta gaar iga rogo amba baakam wata amba aan ka wata iyo waa warsangili waxayna u taagan yihiin sharaad islaamka inay difaacaan. Allahu akbar. Waxay joogan degmada Toofiq oo loo yaqaan Cali Guud waxayna ka difaaci rabaan nimanka warsangiliya nin walba nima hor jooga tubaaka weynow masaxadan iga qabso dib u deg madaxaagu uu kala faniinin marad ku soo ajarantay waa ku sigatay umriga lugoorba sheydaanima kugu ziyadi rabta hadda maanta inta goor goortahay waa daawo doonta warka insha Allah hadii Ilaahay doono si mataqaana wanaagsan u dhageyso Ilaahay u toobakeen ma u toobakeen weysa gacanta mataqaana رجعن كل هذا الشيء أو عمر عبد الله قاعد طارد كبعد كبعد ودا إن شاء الله تعالى وأنا ككافد أنا إن شاء الله دتك مجاهدين وقربينا ما ب دكان ثانو كله ما بدربا إن شاء الله ديلا يدون تجا أتاعن ورسنجيل عيد فرته كقاطي إن أنا متقارن مالكش مقالة ورسنجيل هذا صواعش ورقاد يد بابي إسي أدب دمبو صان غطه أعد كلا بتو ورقم كوشينا بيان إن شاء الله تعالى الله أكبر أنت سان وباقينا دت ك أنت رجال رجوا كآل أو أفقا قبسو أو دت كنا مقلة وقف في دب دوناناوي حتى قعنت قبو ماشان دت متقانا إن شاء الله تعالى دين كلا يصادو بتي أو إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الصفة كأنهم بنيان مرصوص موجودين كل أجد كيس الدفاع أو الصفة أو نصف راح أصيد موجودين والله عاد وسيد سيقو سفين بأن كل شيء ما ين إلهي درت سين نقطعي بأن يميت كما قاتل مشار إذا جست عد مشار كما قاتل إلهي بيك قاتل قالون كودي متقارن فرق وجيلور إلى شدان لا دور إلى شدان أريجور إلى شدان قالون كأفرق وحر والله هدي إيجا إذا كتب اللغوي هاي كوم عاوزين يسكو شيغاي ادها بوق بوق ده ايه ودا هذا وحي وحي نغا هلان انا غبا تقانا انا لا حسابته ان شاء الله تعالى هدي الله يدور الله اكبر الهي مرقاتها كنقض ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تاسي وحو اها نبدون كغود اي بيش ورسنغري نبدون عبد الله علي عراي كلانك سيده كلا وحا كهدلي شيخ احمد او اها امير كعيدمده لو سو بندغاي ديغانكا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا إخوة إلهي بام هذا كله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هرت نجد جاي ضد مسلمين مرك الله بنا نجد جاي مسلمين مجاهدين وجهاد أيو دفاع أيو دينك إلهي سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى وحي محاضرات هاي خيراتك على مدى نوت المنطقة أنا كهداء النهاي دلني يرتا شعبك ورسنجلي هدي النهاي وحن إلهي سبحانه وتعالى نوافجيي إن دين كينا إيا الدل كينا أن كدفاع عنه قال هذا قرون ليدا أو كسو دوش الدل كإيا الدين ك إيا كوا دبار للفياء أو هوستور كرر اللغاسو دبار أدغا الله أكبر إن شاء الله تعالى عنق أغارن أو أف أغارن إيا قال هذا دبار أدغا أن يحفر مدى أغوى قلي قرابة كقرب صدى أن بكسوغ غيب جاد هاي أكينان أغشقية جدتك تاغن أفغل الله عن دل كينا إيا دين كينا مفيد نيدون إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى وحان قوان كو قادنني إنتان نولنا هاي أو نفتو نغجرتو إنان إن شاء الله تعالى قرق قادنو قال هذا إسكد إنو إن شاء الله تعالى مدحانا كسوغ قوينو وحن إن شاء الله تعالى مركب أول رئيسان وشيء يا دتك أن يكتر جد مذا نية وحياه كهر رئيسان أن يكتر قال هذا دبضة ورقة يا صهر صعدو علي جدود أنو كان نقان ضهايو ما لها بنان هذا كور الجهاية عوضينا ضهايو مهان وبنان ويا دنا عن كراج هذا له شباب نجسوا جل يا عوضي عن بض حجر أدو منه ونقان ها يا صهر كأي عوضي حب تجيل أيو ما لنتينا يا صهر كعملا جده أفكار كلها الله بايو ضهايو دول كانوا كان نقان إذا كور الجهاين إن شاء الله تعالى مردو حياب تانو قد بقيل دونا قوانا نكوقا ظني إنان حياب تانو قد بقلنا إن شاء الله تعالى وحان إذن لأن هاي مركة هوية يا أبو حجوغة ودن كان إدّي حنون كوهي سهدوتو إنوك مدحا لغا سوقو يا كورنش دقب التوفيق إيه دقب التوفيق لكين الدونو منك هدوتو مدي حيسا قلو إرهبو أمبا هوية دي أي ربتاي حبات كوانا قادو الله أكبر يا النور على جمهور إن شاء الله تعالى هل كسأو ورسجلي يا إيه كتغي نول كان ساسا مدي حيسا يلو سوقو يا حرقي قان لهو سكين الدونو إن شاء الله تعالى الله أكبر وحنكم بشاريهنا إن شاء الله تعالى قالوا بابا أضي أيوة جوج ويدا إسكنا في مال ورسنجيل الدقة مال سو مالي جوج تجوج ويدا سيهدى أم بطل مامين ماله رأي إذا عداك تل مامين ديار هذا تاور هذا وجد جن كوا أنك نلطنا شو غرابة دان يا ها أنت كت جنا أي مقدش وجد تجد دون إن شاء الله تعالى أو ينتظر أنت لقد جن صدور إن شاء الله تعالى هل نا يا مذا حلا جسوجوي أنت لكيني دون الله أكبر أنت أنا مركدت كينو مذا حلا جسوجوي أنك أنا مذا حلا كجوي نصيد هذا با إلهي سبحانه وتعالى وحونا فري قال إن أنا مذا حلا كجوي نو وحكل إنه كم تلقي نبي محمد صلى الله عليه وسلم قريش مركي الظلميان وأدوكته المساجد كمركو أقول تجن منك ما دحوين تاهي أي أيام من دار تضوط ككسران جبت ديز أيت ما ضمن ديت كقاضي نبغو أن تحن أغوص ودول استعج مركاسوري والله إله بان كل دار تو حن إذن الله إذا إذن جور عور نبي صلى الله عليه وسلم ونكون أنا قال الجور عنا النال إن شاء الله تعالى هل كنا النال أو رجع ورسنجلي على تكمدة أو دي قرقة قاطي دين الإسلام كدفاع نفتو أنت كجر تو حن سكوب الله صنع أنا قال الجور عنا إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى مركب وحن كسر جب جبينا اتكست أو دان كله أم أي دبعت كهيسو دت كاسو هك كين صدانا هك دل بدانا هذا أنت جارو قرتاي أنت توبة فورن تاي هك كين صدانو هذه قانت لغصار لغة توبة أم فورة قانت لغصار لغة دونا مردو إن شاء الله تعالى وحن كلام كدرة يا كوا أجارنو أي بقالة ذن كتجي ورك كدل دلا يا مالها أي رجك وايز قال ده هاي واتي قدونا هذا يبالان تقني على جودان قبصنا أنت إن كده عني هبلان دلني دتك مالا كده الدلا يا قفور رضع عقارن له إن شاء الله تعالى جير يكيد كتبان دون تأيه هوك هلا شو إن شاء الله تعالى وحن له مرك إن شاء الله تعالى قال يا قالك هالكال يا علوك عقارن إن شاء الله ما تقول أنت كتجي أزقوك قال إن شاء الله لجر بيرك دواجح يا لوسود يبقىك قانديري لك صار دقي كوور سجلي يا قانديري لك صار دقي جوعان عضله أصي صوص عضوان نقارن أضيع شيء دلاج جو هكذا البضانو هكذا البضانو إن شاء الله تعالى هذا إذا كذا البنينا إجار كي حال مليانة هاد عوضنا وام ميد وكان عدون تا يا حال من مليانة عوضنا من ميدا إجار كحالك صوا عهمن دم مدي حيز ولقو كيني دونا الله إن شاء الله تعالى مركب اللي يرتوى حي أقاتين هبكة إن شاء الله تعالى معلمين تروى مغليسين نبض ضيادة روى مغليسين اتكس أو بشور سنجلي كمذا هب كيس دتاء هو يوي يكون إن شاء الله تعالى بسكت كأية بيها إيا تمرت وحي عن الهاين إلا دبت أجهن عوي مالي ونكون إن شاء الله تعالى حبضا رذينا إلهي أنا كنت وسهاي هو أبياش الدقوم شو صريرة صارنا دعاء إن قد ضبوا وضال ونكون حبضا رذينا إن شاء الله تعالى مرنو والله كل بيحد ولا بإذن الله الكريم أنت سأقول سأقول إن شاء الله تعالى قال لنا الله جبيو ونكون إن شاء الله تعالى وحن سجينا وإما النصر وإما الشهادة وحكل أم فدينا إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلم حسين محمد وكم إذا معلمين تدقسية القرآن كه أي اسمك هذا فجارها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تعالى في آية أخرى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلهي بما هذا سكال سبحانه وتعالى نقصو كل مية هل كان أن نقع قطة شهي نسيد الدينتين إسلام كقرن وقلنا غاله دين تداغوت كهو قالضو ودن قولك أقول لهت حداد بنهي باشا ميشا دقن إلهي سبحانه وتعالى وحو كهد لي لبداس آيادات أيو شاقي labadii aayadood markan fiirinay inaan kutiba alaykum as-siyam aan aqbalno kutiba alaykum al-qitaluna aan ka hundursano waan la cuslaato Allahu akbar kutiba alaykum as-siyam wa aqbalnayo ramadaanka haduu soo dhawaado raashiman soo dhaweysana waxaan dhahnaa sodonka soonka ninkan suumin waa xaraami hadii aan marka soonki soonay كتب عليكم القتال ان هل صورت اسكو لجران اسكو حروف ايهين بيشا ورسنجليو هل كان دقن وحي الى هذا ان كتب عليكم الصيام ويا كتب عليكم القتال وكلسو امينو الله اكبر waxay ku ballameen in diinta Ilaahay u heeliyaan u istaagaan Allah subhanahu wa ta'ala annagoo kaashahayna waxaan diyaar u nahay gaalada soo duushay Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa ku soo duushay inaan meel saarno inta naftu nagu jirto Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qaatiluhum yu'adhibhum Allahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudura qawmin mu'minin wa yudhib ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wallahu alimun hakim Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu qaatiluhum la dagaalama markuu amarka nasiiyay inuu ku fadhimo jiray Allah amar nasiiyay qaatiluhum lix wal hato Allah daba dhigo subhanahu wa ta'ala annaga waxaan in dagaalna bis lixda kale shan gaalada waa u daranta waa ku hoogta hal xabaadan ugu jirtaa ninka dan kale ho gaalaha ka faa'iideysa taas shan taano dhicna ka faa'iideysa maysiin laakin insha Allah waa dhacaya Allah wuxuu wiri yu'adhibhum Allahu bi'aydikum rooksada muslimiinay la dagaalama yu'adhibhum Allahu bi'aydikum gacnihiina Allah ku cadaaba igaartaana la rabaa inuu gacan hore Allah ku cadaabo wa yukhzihim alla wa hoojaha hooga qabsaay xaan ugu keenay balcadi biriga yaalin kuwaan aqaano hebel hebel aan dhigi karo wa yansurkum alayhim alla wa idin kaga heelihay roogsada allahu akbar wa yashfi sudura qawmin mu'minin mu'minin tuwa ku raaxayse malalaay ila wada ma hadal wa yudhib ghayza qulubihim mu'minin taqulub toorna ciilka allah waa ka saara midayna saarin ee bago waa loo rabay alxamdulillah ay dhahayaan allahu akbar midda li had ka faa'iideysta way toobula calaamayn yasha waana la idin yaqaano in dhaku gaarad laatiin ayadoon la idin hasuuqin ma toobo keentiin kuwi ku toobo keen allah ka dhiga dagaalko marka insha allah ta'ala waxaan rajaynayna macrakadan iyo hamladan inay kulli adoonaan wixii eebba u qoray inay kulli adaan wixii toobo u qorantaana ilaahay oo toobada ka aqbalo ilaahayna hanagu guuleeyaan leenahay waxaan rajaynayna insha allah ta'ala inaan sidayna muqdisho ku galno insha allah ta'ala allahu akbar allahu akbar allahu akbar wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abwan ta'kum ma'lan isoo kamid aha abwaaniinta goob jooga ka aha kulanka ayaa kelimad kooban soo jeediyay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiina wala udwaana ila 'alal daalimiin wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu amma ba'd assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu waxaan u mahadcelinayaa marka ugu horeysa allah baan u mahadcelinayaa allah baan u mahadcelinayaa waxaan intaas ka bacdi aad iyo aad arabku iga dafe gadaal u majeerana ma sha Allah ya Umar ya Allahu Akbar Umar ya Abdalla warsan galiyo horta ma sha Allah markale ma sha Allah markale ma sha Allah waxaan kala jeeda gaalada waa la dagaalamay jiray mujaahidiin la dagaalamay jirtay godaday u qodnaayeen la fahay ka budaagaayeen idinkoo warsan galiya colaado idin kala ma dhaceen mujaahidiinta laakin xooliina dhaga jirteen maanta wax idin soo kacshay ilaahay kalaamkiisa malaha idin xanuunuyo in la dulmiyo la doonaayo waxa meeshaan safan waa warsan gal Umar iyo Abdalla xoola dhaqata wuxuu wiiri ninki shaacirka ahaa la madu beelado isla shiraysay oo bag bag bag bag bag dhulka sii haysay wuxuu wiiri qolaba ku qamirsano hebelo qabloos la qanjaru fama wiiri mujaahidiintii waa qamirsan tahay warsan galina waa kana oo shacabki ka socda allahu akbar allahu akbar فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم dadka dawladda federaalka ka sheeganaya cadaalad darada ayaa isa soo taraya Saynab Maxamuud Axmed waxa xuquuq looga qaatay dhul ay lahayd oo la siiyay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka waxa ay sheegtay in dokumentiyada dhulkaasi loo dusiyay dawladda hoose sidaasna looga xukumay iyadoo ka sheekaysay maraxishii uu soo maray dhulkeeda halkaas waxaa ka cadaatay in loo xukumiyay xildhibaanka Muuse Axmed Ismaaciil haddii taladu halkaas ay joogto ayaan imid anigu anoo dokumenti wata waxaan dhulkaan ana iska leh ana iibsaday ana iska leh waxa la yiri maxay ahaato dhulkaan maad leedahay haa ma iibsatay haa maxkamaddaan tegay maxkamadda markaan tegay maxkamaddu waxay tiri keen dukumintiga aad dhulkan ku leedahay dukumintiga aan dhulka ku lahay ayaan maxkamadda u geeyey markaan u geeyey waxaa lay soo qoray hor istaag wax la yidhaah oo dacwadan la hor istaagaya uu ninkani guriga ku leeyahay hor istaagi ayaa waxaa ii soo qoray garsoore aadan waa la imid guriga guriga maxay ahaato anigaa iska laandhahay ciddii degganayd waa laga saaray aniga ayaa guriga ku wareegay markaan ku wareegay oy hawshu halkaa marayso haddana guddoomiyihii maxkamadda markaas haystay muuse axmed sheekh muuse ayaa warqad kale ii jaray oo hor istaaga kolba warqad buu la yimaadaa uu kala yimaadaa garsoorihii u xukumay dhulka markuu warqadda keeno anna warqad kalaan doontaa maxay ahaat waxaa la yidhaha qofkan la dood ka garbax haddaad dhul leedahay ma yeelin oo ma ogola inuu ka garbaxo iga garbaxo maxay ahaat saas arrintu iyadoo ahayd oo anigu aan dhulka degganahay ayaa maalinkan warqad intuu warqad magacayga ciddii hore oo dhulka loo xukumay waxaa lagu soo daray magacayga magacaygaa lagu soo daray warqaddii buu la yimid wuxuu yidhi adiguna gurigaa deganta ciddii horena waa ka saaray adna waa kaa saaraya war waxaan yidhi haddaa labada adinka iyo ciddi ku heshiiseen guriga inaad dhacdaan ood adigu aad lahaatay maxay ahad naagta guriga iskale aniga waaya mana iga saari kartid gurigana waa ku dhex jirayaa maxay ahaad waxaad rabto igu soo weerar ayaanuu tignika igu soo weeraray maxay ahaad gobolka banaadir aan tegey maxay ahaata waa layga celiyey haddana mar labaad hoggaanka biliiska maxay ahaat waxaan dhahay waa tegey waxaan dhahay warqadahanaan wataa aan dhulka ku leehay eedda waxaa la yidhi gurigan waa lagaa saarayaa amar madaxweyne oo farmaajo ayaa lagaaga saarayaa gurigii saasaa la iiga saaray maxay ahaata gurigii waa ka baxay anoo og maxay ahaad waxyiga inaan leehay maxkamaddaan tegey waxaan yidhi dacwaha lay furo qof dacwo kuu furayso ma lehe guriga ninkaanaa iska leh ayuu maxkamadda gobolka ninka jooga la soo istaagay cabdikhadar dukumintigaygii aniga aan lahay oon geeyey maxkamadda ayaa tartiib intii loo dusiyey dowladda hoose ayaa khadar warqaduu ku saxeexan yahay uu u diray gobolka banaadir uu leeyahay dukumintiga aniga aan lahay magacii ku qoray iyo dukumintigii ayuu isla diray oo koobi ah waa haystaa orijinaalkiisa isagoo koobiyaa dowladda hoose loo diray dowladda hoose way soo caddaysay khadar bay u soo celisay maanta waxaan cadaaladda ka codsanayaa oon madaxweynaha ka codsanayaa oo maxay ahaad ra-iisul wasaaraha ka codsanaya oon guddoomiyaha gobolka banaadir ka codsanayaa yaa in dukumintigii aan lahay oo dhulka ku lahay loo xaday muuse axmed ismaaciil oo loo yaqaano siciid daahir xildhibaankaas loo xaday dukumintigayga isagoo saxeexan oo maxay ahaata oo gobolka banaadir ka soo baxay oo la leeyahay asaa iska leh la leeyahayna caddayntaydaan hayaa waraaqahaasaan hayaa caddaynteedaan hayaa haddaanan sharci waxu lahayn hallay qabta hallay xiro xabsiga hallay taxaabo haddii aan xaq leahayna maxay ahaata ha layga celiyo xildhibaankaas shabakadda u xiran tahay oo maxay ahaata maxkamadda sare warqad ka soo qaatay oo dhahaaya maxay ahaad naagtan maxay ahaad ninkan ha loo fuliyo guriga maxkamadda sare ayuu warqad ka soo qaatay ha loo fuliyo gurigaana maxay ahaata waxaa garab siinaya shabakadaas maxkamadda sare laba nin oo joogo ku-xigeenka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa garab siinaya ninkaas iyo khadar waa saddexda qofood oo guriga ku garab siisay in aniga layga xoogo oo ninkaas la siiyo gudahna barnaamijka waayay intaasii dhamaanteena ba sidaasi u fiican ilaah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو